كنت زمان حبيبتي ليه مشيت وعيني غبتي لسه حابه حصل على موقع مارانا دوت كوم نفسي اعرف من حياتي انت فتني انت دمعتي دمع الكل يوم يزورني طب انا بعيط يوماتي على كابو انتفاضة حزن شرب ومر سادة قلبي محتاج متع عيادة تقريبا ماتوت اتتلت فانطويت انا واتعزلت من اللي شفته انا تفلت اصله مش معقول بوسي بيغير ملامحي والوجع بيزيد في جرحي عمره مرة الفرحة عدا ظبط ولا جه في صالحي مشاعر جبت بعد العقلات عندي حزن جوه قلبي فعلا اكتر من اللي زعل مقلة خدة للدمع على عيني شدة مش بنزل واحدة واحدة كل ليلة سيول نفسي اهرب بزود سم واشرب عيني ليه على طول تغرب من حياتي مفول نفسي اهرب من حياتي اكتفيت من صدماتي دمعي كل يوم يزورني طب انا بعيط يوماتي مش نفعني معدات ولا حتى مسكنات قالها لي كلمة ليه عالج شخص مات ليه بعدتي ما انت كنت زمان حبيبتي ليه مشيتي وعني غبتي لسه حابة فراقنا لسه فاكرك لسه حابب اني ابقى جنبك قلبي بيحبك وعايزك وانت سبت طريقنا قصة الحب اللي بينا انت هتوعد عقدرنا كنت عارف من البداية الفراق هيكون مصيرنا الطبيعي ده يبقى حاسي في البناء كان في وفاسي كنا نبعد كل فترة البعد اللي متعدين وانا ربي شاهد اني كنت لوحدي قاعد بشكي ليا هموم لوحدي من معايا ومن اللي جنبي في المراية انا كنت بشكي حتى ما جاليش نوم المشاهد متعدية ما السيناريو كان حزين الورق مكتوب لي فيه ايه استحمل سنين تعب السنين بمر سعادة المر بزيادة قلبي مش محتاج لفرحة قلبي محتاج ميت عيادة اللي جوه مختلف مش هو هو جوه مننا انا الف نوة بس قلت بخير واللي فيا قلبي مكسور من الأذية والدموع اللي في عينيا او مفيش تغيير اللي جوه يا كتير بعد من بره بخير يوم وانا رايح انا بعلم ان ده يومي الاخير يوم اخير ليا في حياتي بدعي اموت علشان عاد لما اموت هتشوفوا حب لما تقروا مذكراتي